إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإنا نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام، هذه النعمة العظمى، النعمة الكبرى التي ينبغي أن نشكره حق الشكر ونشكره صادقين بأقوالنا أي بألسنتنا، وأفعالنا أي بجوارحنا وأعمالنا وأحوالنا وكل تصرفاتنا، وكذلك بقلوبنا، أن هذا هو دليل الصدق، صدق الألسن وصلاح وحسن الأفعال. الإنسان لا يكون صادقا بمجرد البيان الصريح والكلام الفصيح إلا إذا كان ذلك الكلام منبثقا صادرا من قلبه، أن يكون القلب موافقا للسان، هذا يعد صدق، ويعد هكذا، يعد صدقا، يعني كلام صحيح وكلام صادق. الله قال عن المنافقين الذين ظنوا أنهم سيستطيعون أن يراوغوا النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يخدعوه بمجرد التعسيل من غير تأصيل، أي تنميق وتزيين الكلام. قال له ربه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لما؟ لأن رغم أنهم قالوا أنت رسول الله وإحنا نشهد، هؤلاء ما كانت شهادتهم حقا من قلوبهم، ويؤمنون حقا بذلك بقلوبهم. ولذلك لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أسعد الناس بشفاعته يوم القيامة، ذلك اليوم العظيم الذي يلتمس الناس الشفاعة من الأنبياء، يبدأون بنوح، ونوح عليه السلام يحيلهم على إبراهيم، وهكذا دوليك إلى أن أحيل كلهم على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. هذا المقام المحمود، هذه الدرجة التي أتاها الله هذا العبد الذي جعله الله قدوة للعالمين وأسوة للمؤمنين وحجة على الناس أجمعين. اليهود حجة عليهم، النصارى حجة عليهم، كل واحد يكون حجة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فما يسمع بدعوته أحد من اليهود والنصارى وأبوا الإيمان به فقد كفروا بعيسى عليه السلام، وكفروا بدعوة موسى عليه السلام، لأن دعوتهما هي دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، هي دعوة التوحيد، دعوة لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. لذلك وكأن المقام يقتضي بيان زيف وكذب وافتراء وادعاء النصارى إنهم حقا يحبون عيسى، وأنهم كذلك يتبعون عيسى عليه السلام كما قيل قديما، والدعاوى ما لم تكن قائمة بينات أصحابها أدعياء، يعني هكذا صح، أو كما قيل وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. بل الأمر أهم، لما بين الله سبحانه وتعالى حقيقة الانتساب إلى الأنبياء اتباعهم وطاعتهم وموافقتهم والعمل بأمرهم وعدم الخروج عن طريقهم وهكذا، سبحان الله، لابد كل من كان يزعم أو يدعي أنه ينتمي إلى أحد الأنبياء يمتحن بمتابعته. ولذلك امتحن الله الناس أجمعين الذين يدعون محبة الله، هذه المحبة أمر يستطيع قوله وذكره وإبداءه وإظهاره كل واحد، كل واحد يقول أنا أحب الله، هذا كلام. دليل محبة الله، علامة صدق محبة الله، أمارة صحة هذه الدعوة، لا بد من الامتحان. أما لو كان الدعوة لكان الناس كلهم صالحين، أو كان كل الناس في نظر الناس ما شاء الله، لا بد من الامتحان حتى يعلم الصادق ويعلم الكاذب، ويعلم المحق ويعلم المبطل، ويعلم الذي يحبه الله والذي يبغضه الله. لهذا الله ما يحب لعباده المؤمنين أن يقولوا ما لا يفعلون، كقوله تعالى في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أما الذين ليسوا فقط لا يفعلون، إنما لا يؤمنون، إنما يكذبون ويدعون فقط، يدعون دعوة عارية خاوية من كل علامات الصدق وأمارات الصدق، ما فيه، سبحان الله. لهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما سأله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري في كتاب العلم، قال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من هو السعيد؟ والشقي من حرم شفاعته. السعيد من رزق وأوتي ونال وحصل واستغرقته وشملته شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أما المغبون والمحروم والشقي هو الذي حرمها، يندم ما ينفع الندم، يبكي ما ينفع البكاء، يعتذر ما يقبل العذر، يلقي اللوم على غيره ما يقبل، لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يعني أنت الذي ظلمت نفسك يا عبد الله، أنا ذاك تبكي، كقوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. لذلك أجابهم بقوله صلى الله عليه وسلم، قبل أن يجيب أولا أشاد بحسن السؤال ووجاهته، وكيف تنبه أبو هريرة وتفطن لموضوع مثل هذا، عن مثل هذا ينبغي أن يسأل السائلون، هكذا ينبغي أن يقول القائلون، يعني بهذا ينبغي أن ينطقوا، عن هذا ينبغي أن يسألوا. قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله. المشركون ما قالوا لا إله إلا الله، المشركون كفروا بلا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشؤون عجيب، هذا شيء عجاب، بل كفروا بذلك، حاربوه صلى الله عليه وسلم، مع ذلك قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ولكن الشيطان، تعرفون الشيطان والعياذ بالله. أما المنافقون قالوا لا إله إلا الله، ولكن ما قالوها صادقين مخلصين، قالوها مدعين مرائين وكاذبين. لذلك قال: من قال لا إله إلا الله واحدة مخلصا، أي هكذا من قلبه أو نفسه، أن يكون قوله لا إله إلا الله قائم على الإخلاص. وزرغا رمي الناس نستاك ثقبي ليث أن شرط فهمم يعني ها نغي لقس أتنزك استقبي ليث أخير الشيء نعم أمك أخير استقبي ليث صح وش يعني خاطر شو ديغ وكذا هذا واكل وقسكل. المهم المهم إلى قنسين أي ثمثن سمحتي كان يمد في ذيرس زوال ساكير أكن قار المقدمة ذوال أوال إثي فرون ذوال أوال الصوازر ووال أكن قار القبيل الفغير كان قس سويع ساكير قس ناقس بليلي ساكير ناقس ذويل تاكي بوسع أنا هضر في يوث نتوتسرى عن مسلاي في يوث نتوتسرى يوث تمسالت سشانيس أعطاس مدن غسما إلا سنن تتسوين تتسوين خاش النسيان كاين ذي أمزون لهلاك آفة العلم نسيانه بنادم هذا يسين ولكن ما ريتو غمزو لور يسين يروح اسوين يكسن ولا قال ذي إلا قادم كثير أعطاس بوذي كسنن غفلن الغفلة ذاغن تسوفوغ مدني وفريس أعطاس مدني كسنن ولكن جهلن ممكن مساكيس تكوال وين رايلين يفقع استخلاص الفقاعة تيزيت ألما أوريفان دشو إيقلهان دشو للهراء ماشي ذكرى لكن قارن. لذلك أنا فغاد أدن مسلغة في يوث تمثلت ذي العاليتس إذا أدغى تمثلنا ذي العاليتس ولكن المقدمة ذي العالي كنسي ناوينا أيها الغادي ليطلب علما كل علم عبد لعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أتطلب فرعا لتصحح أصلا فكيف جهلت علم أصل أصولي ذي العالي بنادم يمر يدوس المقدمة ومع ذلك تدو في كلينة الصواز غسما إلا يفغ ناغي أكا ناغي روحكين مادام يسعى النية تزديانت يسعى النية ملحانت قوليس ولا غيس فافيس نا ربي سبحانه ورثي تشجرا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إذا ينيك جاني مزورة سنين أنظر سنيك بوفريض وايد سدو بوفريض القرار ذا بريض لكن إلاق أتصعد النية العالية غاياه اللي ذر كامل نكنين تسبب كتكمل المعنى صار بيذا يمين الصواد إذا كتشيك توفيقا بالدين وما نكنيه أيني نخدم أني نتسكل في لك يا ربي إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وكيد سيدنا شعيب يتسيني هنا كيد دينا ربي سبحانه وتعالى إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب دائما وكيد الأنبياء وينظمون وليث تلس لشو يسعن ولا غننسن ذا شو يغرن ولا ونسن ذا شو يدقار نسيلسا ونسن ألا غينيك الهان ذوينيك سوان ذوينيك صحان ذوينيس نسن مذباب القواعد يغنوان. لذلك عباد الله إمرا نهضر أن بذو غاسم إلا غاسكين إن شاء الله هذه للوسانة دي لتسويعين في هناثين نايف إنما فقط أكنارا نسينا نيني ربي سبحانه يدي خلقا أمدناكين أمدنا كير ماشي نساني دي في كلمة نيس إدي خلق كلمة نيس أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ويذ المشركون أي وإذا كيك شرك أنك نقارن استقبال إثناس مزيغ ثي بالله قلنا غيم سيزور أنك نقارن يعني زوالين وقرنا لنا الفلسفة ثني غذ العقلية ثني ذ المعتقد ثني خاطئ بكل براءة وبكل صراحة وبكل براعة أكن قارن يعني هذه نين أكن سينا جوبير بن مطعم إلا كاك الشرك هنا سيمي الغرق الآية هكي أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون يغرات يراس هذا ربيس ورلي نرى المشركين سين أم كاكا زين تشانيكا قرويك ناس خدمناك سنا خاطئ يراس ربي أيوز مرارس كد في منيس خاش لن ويدي قوم ننسيس ولكن أخي قارون زمرارا العوايد ذواكي ذواكي تساكين ذواشو ذاغن أكن سينا ربي فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا إن دمي غرغ الآية هكي أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون إن كاد أن يطير قلبي وفي رواية كاد أن يطير عقلي أهم كان اشتكي غيبان ونعم بذاس أهم زينيك صحان ونفغاس نغنر ولاس زينيك قلن ونكريز أهم زنوري اللي لذلك يا الله ناسي الإبن ذمك هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا آية مدان ورسل لي الذكرى غسمي لصل لي الذكرى ورسل لي الذكرى ألمس العناية الرب سبحانه وتعالى وما كتشي ولاش لو كان أكينين مدن إذا شو قسوى المالي أكن قنصة حواشتيك دشيك ها الذهب الذهوبة ساكيز وينيس كصفض دوشو زاغن لو كان كي جرب ربيك سبحانه قسيغم تبوا مان أتصفر زاسم وتصدر أمان أزكا زمر ذكن وتصدر ولكن أدي يسواس يلاقك غسما إلا تصار جرم تكان لو كان دينين أزكن بويني تصعيض أكنا لك نفك الكسب ومانا سيني ضغاس غسما يقاك نقارن فونتو زنشار استغفر الله مثلا هم بعد سويضا مني ورسعين سرد روح نحشي ثوين لو كان كيني لقاك لوبيراسيون انترفونسيون شيريجيكال العمليه الجراحيه نا الى قصد غن الى قص كنقارني صور ديني كشاظم استين غاس تكنيكال نعمل شاظم سا اذن يا عبد الله سجغم تبوا مالك نارات صوت ذوك ني نارات سي الدقر صحش ثون سوا غيني ثمرك كلش اشكر ربي شكريس شكريس غسما إلا مشي غز الشي غز مشي زطاس ذكرى ولكن إمارات تسعود البركة ربي مشي قولني خاش لو كنت نسعي شي ثورة سويني نطالعي ويهني ساني لقا كون نسعو سوي من سلمد ويهني يكسب يوغد يتجاب ذا شو لا أن فيني الصحفة ربي يسلماز يمدنا مكرا مكرا حسن السعادة سو مارس مكرا فرزني الغناء ماشي زينيك يكزاين قفسن نغاينيك تشاتشار نلن ذل تشوفت نبنازم لا السعاده سعاده القلوب هذه يرحم ربي ويزيد دينان لهنا تغلب لغنا ها حبيبي المهم يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ام دف كازم ليا غا سمحتي كان يمسي لنا الحديث دي الصاوز مسلمه بن عبيد بن عبد الله عن ابيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سفغي سيد الترمذي ابن ماجه وغيرهما يناد من أصبح آمنا في سربه وين ريلين أوريوغاز أوريوسعيد الشرى يوغاز الأمن إلها حذرس الأمن إلها لهناس إلها دعو السنغذ وشو ذاغن ورث الهارة الفوضى ذا الفتنة ورث الهارة حاضر اسمد نسنون الحماس اللي كنقارن يلها هم بعد شور سينظارك ما يمرس لنس الحماس اللي غزحموني ذورفان اللي ذوشو ذاغل ألا ما صدر مزيني صدر مزثكر زيني استغفر الله مرني يمرسي سميض خلاصة دوغار ذا العقليك أسد كي خذ من أنشتني وتسام نظارة ويذق ماني معناها الأمن يفكي صربيون وزل ذم قرأ يناد ربي مثلا لإله في قريش إله فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع هذا الصحلاز تكوال تولهم إلى مزين التورا وستنرى الخبز ذي صبحنا خاطئ أبو حسي ستسرى بصحوا له كان أريد سنرى الخبز بسهم كان يخدم أذي تحلل يما استخيل ما يمام إلى الخبز كي ظليه السنة ولا شمية وين نصندي ظليه ولا شمي غسمي إلى ذا قران أي غار لأن الإنسان والزميرة الذي يصبر فلاز في الجوع لا بد أن يأكل المهم ذيك كان مهما كان أي نكتش معناه ولذلك تدعو الله أن يرزقك رزقا حسنا طيبا هكذا ما شاء الله الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف سوالا من الخوف كما رأيكش مرولة وانتم دام كارثي لسوزرة السن ويزيد سميليك لو كان ذمشي شادي حركة سيني وسانت يموكارنا ويودا شو داغن إذن الأمن نعمة من الله نعمة عظمى وكبرى وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربي إدش قال أو أدنى سرت قطة كيهم بعد حين إن شاء الله إبرا كانت دوسا زمذية مثال مع ذكر المقال يمسينا من كان وفي رواية من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه أريه لكرا أري عذرا الحمد لله صحيح الصحة يضحك القاضي قبعي معافا في بدنه يملك قوت يومه لا يملك قوتا مدخرا ولا ولا ولا ولا لا لا إنما يملك قوت يومه السام وزكان كل شيء تسويس يتكلف ربي يملك قوت يومه هذا الإنسان أمخ إن يسن فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها أمزن يملك الدنيا ولكن الإنسان أبى إلا أن يكون عبدا مملوكا للدنيا تملكه الدنيا نجري وراء الدنيا ونغتر بالدنيا يعني الله للأسف الشديد مع أن الله يناد فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور لذلك عباد الله فالله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان هذا الإنسان لم يكن شيئا خلقه ربه أوجده من عدم خلقه ربه فأحسن خلقه أحسن خلقه قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فخلقه ما شاء الله فتبارك الله أحسن الخالقين قال تعالى لهذا العبد مخاطبا إياه إن يس يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك خلقك يوشك يخلقها يمدان أي سين حذري لقات السنظ إمارتي السنظات المضضات صفهم أتخذ مضاكني أرسليز قمكان قوزال أتسليز يعني قمكان تنين المنزل النين في كيد يفكر ربك سبحانه وتعالى يناد ربي إلى قاذي سين المدن بأن الله لم يخلق هذا العبد لم يخلق الناس عبثا أكيد دينا ربك قيوث الآية يناد أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق الله حكيم الله عليم الله لطيف الله خبير يا لينا لا يخدم سلمع ناس يا لينا لا يخدم سوى الزليس يا لينا لا يخدم يعني نص القدريس ما شاء الله لأن الله منزه عن هذا كله ندفة تعالى الله الملك الحق تعالى عن هذا كله علو كبير إذن الله لم يخلقكم عبثا أكند خلقارا أكند يفكرا أيمدان النردونيث كانكا صح ما شاء الله تاكيد يوث نسنيت أقلاق نمذيت يعني نمذيت حفظيت سورة وكذلك ربك يا عبد الله لما خلقك إمي كيد يخلق إمي كيد يفكر دونيث وكيد جارك أنك مهملا هكذا مرسلا من غير أن يوجهك من غير أن يأمرك من غير أن يبتليك من غير أن يأمرك بمعروف وطاعة وخير وينهاك عن منكر ومعصية وشر مثلا أيحسب الإنسان أن يترك سدى لا ربك خلقك لأمر عظيم خلقك لحكمة لحكمة غالية عالية لحكمة شريفة سنية لماذا خلقك ربك أمير نغذي سين بن ذا ميلاق لنق المستوى نخطيئ أتيك مدن ذهان الدونيس أكثر بوين يفكن ألغ نسن ذهان سن الله خاص إلا قد سين ذا مزون الدونيس تخدم فلا خاص بالحقيقة لو كان يتسنم الدونيس تخدم فلا خاص أتير ذير ذكني وساء أي غار خاطش ذا خاصري ذومن هذا لا يعني أنك لا تسعى في طلب الرزق بل هذا هو كنقار مثال ووجه عملك من أجل حياتك السعيدة والطيبة في الآخرة لكن قرار الدونيس زبري ذيك الصواظ النار الله خارث الدونيس ذيكر قارات الزوز قارات الزوز أين رسم قرز وين رسم روز وين رسم شدق الآخر معناه الدنيا ممر والآخرة مقر والدنيا دار عمل، أما الآخرة دار جزاء. لذلك ينبغي أن تكون دنياك أيها العبد المؤمن خادمة، وأن تكون كذلك رابطة لك ربطا صحيحا مليحا جميلا حسنا بالآخرة. حذرت جوز أتسجد زينا كيسون زينا كيس غفر الإنسان بدليل وكان يلد كل الشرائع السابقة صحف إبراهيم وموسى ذو الصحيم دانين غفلن إمدانين ضعفن إما رزرن كلا يعني يصحيني اليوم ماشي غلط زرين زير من الغفلة وكيد الغفلة يعني يصحيني اليوم وقتلني غدوة هذا يسد غدوة نعم ما كان يخدم السيني إني ربي سامحتي إني ربي سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. زيد وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. إن ويس بنظم مكي أريد تسسر المثنية أتسن في السلسلة لا ينظنين لا ينصرص القيامة. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. زيد بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لهذا وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. أريد طمع على رسقوس أريد طمع على غطاس خاطئ أربي أرسل الغارة أرصدق غارة غارب أربي أرسكني وين أرتشغذ وين أرسغ أرخذي مرغة في الأخر سوى ربي زيغني غار دينين تسدوه زيغني ذوين ذبري ذنالا نغكن من الله أكوي برذين أرديني الصواظر أمزون استغفر الله ليا إيمان سقلان باس إلا قائد يعدروا بريذني خلاص ولاش دا بريذني كان. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. خاش بنظمة ينوياس ينوياس غسمي إلى سحاوري هلكران غسمي إلى مزيغوري تسمغرارا غسمي إلى زميدوري قلاوري تسمثرا لا غلط كله هذا خطأ كله غلط المساكي غسمي إلى كشي ثرضو الضاس سرولا نسان غصافت يغارك ويزواريك. مثلا الله قال إناسا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. زيد وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لذلك عبد الله فربك سبحانه وتعالى يمسينا مثلا قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. لذلك عباد الله الأمر الثاني يعني هو الحكمة التي من أجلها خلق الله الإنسان، خلقه لعبادته. أقلاد نستنقط استنقط إن شاء الله يعني سنقط كغسمة إلى مختصرة من أجل الإيجاز والإجمال والإجمال كذلك الإيجاز من حيث التأصيل والإجمال من حيث البيان والتفسير بإذن الله تعالى. المهم يند الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نخطئ إلا ليعبدون. فينبغي على هذا الإنسان يلقي بنظمك أذي سين ذا شو إذ المعنى من العبادة الربية يوجدكي كيد يخلقي كيد من أجل عبادته سبحانه وتعالى. فأنت الآن تريد أن تعرف حقيقة عبادة الله وكيف تعبد الله. لذلك ربك سبحانه وتعالى إلمن دكنا رسي سنظن اشتكي اختي مورت سنظر ريس هناك نخطي شي مور تغري ضاري الصغريك أكني ديو ساق قل آية نايض قل آكا تصليث دصح الله خلق الإنسان جاهلا نخطيا الأصل في الإنسان الجهل يناد ربي والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا تصح نخطيا فالعلم نور إمراني سنتور هذا أدنى التنقيط التنقيط أدي أنسين بأننا ملزمون بمعرفتي وعلمي وإدراكي حقيقة عبادة الله حتى نلقى الله يوم القيامة وقد عبدناه عبادة شرعية عبادة مرضية عبادة يعني سنية عبادة صحيحة وإلا أدس نكرك مدن نسني يمس القيامة مش مش مش رزول نارا ولكن رزول نارا كني إدنا ربي سبحانه وتعالى للأسف ناغور الزول ناغور عبد النار ربي بصفة عامة أكني دي النار ربي سفد عند سنول فاند ور لنا قدام دو فريد غاخذ من أكني غيز إيفغان أكني غيز شدهان أكني غيز يوفان أكني غيز ينوان لم يعبدوا الله على ما شرع ولم يعبدوه يعني على ما وبما يحبه ويرضاه من أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم هكذا سبحان الله لذلك كذا مزيا كان يمدنا ربي تصور سن الغاشية هذا شو دينا وجوه يومئذ خاشعة نكنا خطيئة يند عاملة زيد ناصبة تصلى نارا حامية يند كذلك سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا لذلك ربي غيمي سناق الآية من سورة الكهف مثلا ذا الآية من سورة الملك مثلا أدنى بذكتين من سورة الملك مدينا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم زيد أيكم أحسن عملا وكتم زورود يعني من منكم يحسن العمل الآية ما كيني غسمينا يرثي الشيوين بين قوسين بين قوسين إمي خسينا الفضيل بن عياض إمي قرى الآية كيني أيكم أحسن عملا إن ياس أخلصه وأصوبه سيني مسلين يعني كلمتان يدر دينس أخلصه وأصوبه أمر ذلكني قل وقتكي وترنا رمدن دهنس نخطي وتقلبنا وش معناه أخلصه وأصوبه نخطي وكي يتعلق بحقيقة حياتك وحقيقة مصيرك أمر أهم لو كان دخل الأمور الدنيا قد سكسين بوي قرسين أنسيتي الدوغات وش عيثي الدوغات بوشو الله مارك بوشو وكي أمور هاي تشكلية فما بالك بالأمور الحقيقية والجوهرية هذه أعظم أكن سينا وينا لهذا ننس يا أبا علي وكذا كل ينس يا أبا علي فما أخلصه وأصوبه بمعنى ماذا تعني بكلمة أخلصه وأصوبه إن يسير إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل وإنما هذا العمل يقبل إذا كان خالصا وصوابا لذلك مدنا ربي ليبلوكم أيكم أحسن عملا ينادك سورس الكاف سكينة سيدك تزورس في أوائل سورة الملك نخطئ بينما في أواخر سورة الكهف يناد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا زيد ولا يشرك بعبادة ربه أحدا لذلك يا عبد الله خلقك ربك لتعبده ما معنى العبادة؟ ما هي حقيقة العبادة؟ كيف هي صورة العبادة في ذهنك؟ وحقيقة العبادة في اعتقادك؟ ومنزلة وعظمة العبادة في واقعك وحياتك؟ ما يلفك إذا الشان؟ نخطئ نغمي يمش ولا مرة لعلك تغرد في العبادة يعني حقيقة عبادة الإنسان لربه لأن ربك ما خلقك إلا لتعبده قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أو وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فلذلك ما هي العبادة؟ العبادة ما كير إلا قد سيريدك تشتهكذي، يعني تسعال مع ناس ديك ياك أتسبق نصوليك، أتسبق نصيمانيك، أتسبق يعني نصدس الحالينك النفسية والعقلية هكا والحسية والمعنوية هكا، يعني صراحة باللي أقلك تعبد ربي سيوت الصفاء للتذلل والافتقار، للخضوع ذا الخنوع لله. وليس ويا ذا القبايل لنا، ويا ذا القبايل، أنا من القبايل يعني ذي مولانا، ولا هكا بدون عصبية ولا قومية ولا ولا أدني يعني الجدوذ. وليس ثاني ووقع نرز أنرز ولا نخنو نخطي بمعناه الأدبي، ماشي بالمعناه السياسي والحزبي وكذا وكذا، وخاص شوي كين حاجة أخرى. هذا الصحب نازم وريخنا رغي ورقز النايضني نخطي وريخنا رغي ويض حقيقة. هذا من تمام العزة ومن تمام الشرف ومن تمام الكرامة ومن كذا، يعني الإنسان لا يذل ولا يخنع ولا يركع لعبد مثله. ننسى الرسول صلى الله عليه وسلم أرأيت يعني سوالا ذي مرايم يقر كراكيون ديقناز جماسين سلم، أفينحني له؟ قال لا. أفيقبله؟ لا. أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال نعم نعم. المصافحة الإنحناء لا، لا ينحني العبد إلا لله، ولا يركع العبد إلا لله، ولا يخضع العبد إلا لله، ولا يذل كذلك إلا لله. إذن ما معنى العبادة؟ هي ذل الإنسان وخضوعه لله بفعل ما أمر وتركه ما عنه نهاه وزجر. ناغ بتعبير آخر يتعلق بالأفعال التي أقبل الإنسان عليها وأقدم على فعلها وتحريها والتحلي بها. إن ياس إيه غيمرات خض مذكرة العبادة، خذ ما ينيد الشرع ربي، ذوينك تحبي ربي، ذوينك بغى ربي، وذوين سرك حب، وذوين سرى يرضف لك ربيك. إيه ما تقلفظ، إيه ما تسوثرظ، إيه ما تسقصيظ، أكنا لا تواليظ. ذا شو يقلهان، ذا شو نلهارا، ذا شو تحبي ربي، ذا شو تحبارا. شحاد وين راه يخدم المعصية أسينوون زينا راسي يجينك ناس يحمل ربي غا. لا، ربي يريد تحبارا العصاة، ربي تحبي المطيعين. شحاد وين راه يخدم من المنكر أسينوذ المعروف، ربي يريد تحبي على المنكر يسحبي المعروف. شحاد وين راه يخدم من الشر أسينوذ زينك يعني إكس وانا غيك لا قلنا ذا شو خاطي ربي تحبي من الخير، وهكذا دواليك. لذلك بنادم كنسناني مسناوني مدسكن معنى العبادة ننسيه العبادة ذيون ومسلاي ذيون ووال إقعنان المعنى سينو ما كنس معانيه. معنى العبادة حتى يعلم الإنسان حقيقة العبادة، بعضهم جعلها قاصرة على وجه من وجوه الطاعة، أو على نوع من أنواع القربات، أو على هيئة من هيئات العبادات، وهكذا دولك. لا، العبادة اسم جامع، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. اسم جامع ذيون ومسلاي ذيون ووال يجمع النطاس تغوسيوين أطاس تتريوين، ولكن سكينين أذي لتسعة يوثن الصفة الجنس ذي العين نستمك تغوسيوين أكي الشرط نسنت ناغ الشرط ليلين دك سنت أذي لت تغوسيوين تحب ربي تغوسيوين يعني الزوال العلي ذي الفعل العلي هذا السيرة العالية، هذا الحالة العالية، زيني قلان قوليك، ذويني تسبق نظ أسيمانيك. هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. لا، نعم، سبحان الله. ومن أجل أن يتعلم الناس، المدك نارسين المدن، أكنار المدن المدن، الناس قلين بلي ربي خلق دم دانا كوري السينارة كلا إنه يس ربي، ولكن يوم نستغوري أغرز سقسي غسمي إلا يلس أتغر ثوريق أقمع وغسمي إلا تستف ضارة وتسعي ضارة الوقت غر يلس ثوريق أتغر ضيماني كيما ريفك وسقوس هذا 300 وشحال الله الله يعني ثوريق ما ينصغر ثوريق في واسكان لأنه إذا كان يطفل شحال جورنال دي جورنو اي دي جورنو وشاك جور استغفر الله سمحتي هسي غير وسي عيود نا خطيع هسي عيود لو كان سينداق ما استغرد القرآن لا وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا أي غال ومع أن القرآن راك ينفعني لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون سبحان لذلك عباد الله من أجل أن يتعلم هذا الإنسان الجاهل ربه حبب إليه ربيس يسحب السمسني يوم ريثك نريسين أكن ري نذي أكن ري سوثر أكن ري قلب أكن ري غر سمسني تسفاس في عقنت ذي الجهل ذي الطلعم ماشي ذي طلام بولن كان ذي طلام بولون إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور نخطع لذلك عباد الله من أجل ذلك ينيس مثلا ندنوي كلا الآية كنكا لا يلأسمز ورث ولم ربي خلق الإنسان ذكر مع خلقه البيان العلم العرفان يند ربي الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ما خطيه يند سورة اقرأ النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ما أنا بقارئ اقرأ ما أنا بقارئ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم قلنا ناس وعلمك ينسي الرسول صلى الله عليه وسلم والعبرة بعموم اللفظ نخطع بعموم اللفظ صح لا بخصوص السبب ناس وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وكان فضل الله عليك عظيما لذلك سيد من دكنا رغرا من الدنيا يجدش قاع ربي الرسل الرسل أكن رسني أكن رس حفظ المدن أثن صغرا لا بد لمن يعبد الله أن يتعلم عبادة الله أن يعرف ربه الإمام البخاري في كتابه الصحيح في كتاب العلم يسكريون بابك القرن قرن قرن ومشين مع ناس نكوني قرناها إلا قيمة ردها ضبلق بين ديما تسدو مثا فرانسيست هادني ماشي لازم نقطع نسنطع عرفت نسنطع قبيليت عندهم دينير شابيتر خاطية ولا قال أنا تنوث كنكا إلا بد نسنطع عرفت نسنطع قبيليت والحمد لله رب العالمين يسكر باب يعني وكم زند الكتاب العلمي يسكر 35 باب يعني كل الفصل أمر يون دقس يخدم دقس ينسكا باب العلم قبل القول والعمل معنى هاي بنادم يسين وقبل ما رد هذا الذكر يسينيث أكني غين رد هذا الذكر ديري زين سرس تنفعظ زين سرس فرحظ ماشي زين سرس نطرظ نا زين سرس فقعظ أنا غرس حزمظ سبحان الله لما لأن الله يحاسبك عن كل ما قلته في الدنيا يحاسبك به يوم القيامة قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد نختي إن الزغل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا لهذا وكذلك الأعمال إمارات وغضات خدمة الكرام السين أكني ورت خدمة ضارة غين فرس ندمض أسين ضارب بين غفلة الصح هارب بين الرغالة الدهنيو هارب بين رفكي غارة أكن قارن يعني العقلي وارونشتني هارب بين رفكي غارة غزال ما ينفعك هذا يا عبد الله فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون لذلك إن أسباب العلم قبل القول والعمل يدرد قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. لذلك من أجل أن يتعلم الناس أكنر المذن مدن العبادة الربية يشق عد ربي الرسول يشق عيت نيد مشيد كلا يا لسد درس ناغ يا للقوم يا لقذوذ هكا يا لغريف يشق عزن دربي وين رسني السكنن أي غر أكني ورسعونا الحجة غف ربي سبحانه وسقرنا ربي تشقع ثارة ربي ونزرارة ونسلالة لا لا لا لا يناد ربي وإن من أمة إلا خلا فيها نذير يناد ربي ذان قلت أين يظنين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت اعبدوا الله لذلك عباد الله الله أرسل رسلنا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس الله حجة بعد الرسل حتكون عندهم حجة أقاموا الحجة يمرن غدينين وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ولا لا ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير فسحقا لأصحاب السعير لذلك عباد الله من أجل أن يتعلم الناس عبادة الله أرسل الله الرسل أرسلهم ما شاء الله سيدنا نوح أكني كان رسني أسني قوم أسني قرز أسني ونع سامو سنين سن خاطرش القوم من سيدنا نوح لان جدي سن والجدود سن مزورة لان عظنا ربي ولكن جيل بعد جيل جيل بعد جيل يعني مطل نتن بنان في لسني زكوان ومن بعد صور نتصور نسن ومن بعد يسد الشيطان إما ولا نون لانا كنز وكا لو كنز العالي غادي تسدر مقدعاء نون أمزونا تقرب ميسنا ربي كل جيل ألما يسد الجيل يكشر كنز ربي يعني الجدود كنسن يا ربي إيش قعد الرسل إيش قعد سيدنا نوح إلى من كان كني غرس نسكن بلي غير قد تعب ذم ربي كني يدي الشراء وتعب ذم ربي وحذس المعنى الطريقة سارة تعب ذمت الطريقة الشرعيه والنية ذي الدهن إلى قد ذي النية إكسفان ما يقال له وما يصطلح عليه بالإخلاص وقال قال غا تعلم شريك ربي غاسما الى ذي الملك وسر النار الدعاء غاسما الى ذي الولي وسر النار الدعاء ادعوا ربك من غير واسطه وقال ربكم ادعوني استجب لكم استجب لكم هكذا سبحان الله لذلك كني دينار بيقيت سوره الجن ها وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد لذلك يقيم يد سن تسعه قرون وخمسين سنة أي فلبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما وكذلك دعوة إبراهيم دعوة التوحيد دعوة الحنيفية السمحة ولذلك ويوذو زين زران باللي الدعوة سيدنا إبراهيم سلفتيذس قارناك إبراهيم ذو ذي يملك النخطيع ويزير من إنصرانيين زران بأن دعوة أبينا إبراهيم كانت دعوة رشيدة سديدة دعوة شرعية دعوة ربانية دعوة حنيفية فعلموا بأن كل من انتمى إليها وانتسب نال الشرف والحسن كل من انتمى إليها نال السناء والثناء إهن وناس إنس كان قرأت كيذس يوذين إن الناس إبراهيم ذوذ يمنكني إنصرانين إن الناس إبراهيم عليه السلام عليه وعلى سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه زان صراني غم نكني ربي إنا يسن ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيف المسلم وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا ولم الاتباع الاتباع لذلك إنا يسن غسما إلى تصغري كان كزلغ الوقت شوية يدا الوقت الأذان مازال شويه مازال بارك الله المهم إمي ديسكن يناد ومن يرغب عن ملة إبراهيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين عصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعدين هاد السكن كذلك يمد النكويس ودسلني ومسلايكين وذين ذين صرانيين ذوك ويديك فغني الدين نواناس داور كانكا اخني قارنا والا شبح سيمون الجمال يشبيح ماشي العبرة بالحقيقة والعبرة ماشي بالأقوال بالأحوال أي بمعنى حقيقة ذلك القول وحقيقة ذلك الفعل إن كانوا من الفاعلين والعاملين إن يسن أمز الاختبار ذي الصح وإن ردي جنوان ويذي مولاني مالك لنزم السن نغي مارتي دحضري سن قران مالك لنزم السن مارتي دحضري الموس هذه يجمع الراويس وتني والصيح نخطيع وعادة وغالبا ما يوصي الإنسان أبناءه على أمر عظيم ومن وكذلك الوصية على التركة وعلى كذا أو يصيم على شيء بأن لا يظلم الواحد الآخر بأن يعطى كل واحد حقه وحظه وفرضه وكذا هذا شيء معقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وإن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين لكن الوصية العظمى وصية الدين الوصية الكبرى وصية العبادة عبادة الله تختبر أتجرفض أتجرفض أترويك الرويك ما يلطفنك تجديت نقاز أتصروح أنت جدي ثكية الجدوذ النراضي عفور بفلسن سنسلمتي تزينن سنسلمتي ذكرن أي موثن أكني نبغى ويدر ينسن أذقي منكر ذين سلمن وليث ذا شو سنين سيدنا يعقوب إيوى الرويس وليث فشوهيتي السقسى وليث سوشوهيتي جرب يناد ربي أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي أقلي نذغي بغي أثروا زين سوست سواثنا رحيل أتقولي ممن وين أكن الناس ننس ديك النغاف نوذ ما ورق قراند يماون نخطير يون يلا نتسي موت يون يموت نتسي لا معنى غاب نوذ ماون أدقرون يماون دي شو دي ماون يمسلاي نخطير أين يتجان دل الظور أين يتجان دل المعاني دل الحكم كل شيء المعاني إهي إهي ناس ما تعبدون من بعدي ثروة العالية ورثم الكرارة أين في دفاع إيمولاني سود سجن بلي طفندق سوذم العالية سوذم والدان وسجان واللان سوذم العالية وفلا سارة الدون ألما تكفى صدر تمسن وسيد الجنيد دريال سن ذواكين إذا سالو ذواكين إذا سالو تاكين يتسجدي العالية لذلك إننا ناس قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا زيد ونحن له مسلمون أكا أكي خم الأنبياء يدرد سمحتي يا غسام دون نور مثال الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا أسمي ينوسي وصان يوله يمر ينهى ويسكن ويعني ويهضر له ظور يجل صحابة سروين وخشعن أكني دي حكام إدي الصوض العرباض ابن سارية السلمي يناد وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة في رواية للإمام أحمد يناد بليغة وجلت منها القلوب خشع خشعا ولون ما شاء الله ذين رجل ناد ماذي خشع هذه تسلوم خشوعا لله وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع كأنها موعظة مودع فأوصينا هرنو الصيات خيلك هرنو يدق لهذور أرد نمكثين قرام طف إما يغيب وذميك أديقين أين الددر سيميك إذا غابت نفسك بقيت أنفاسك بقيت أنفاسك أو نفسك إن يسنيه أوصيكم بتقوى الله شايفين؟ قل سكيك بذا أي عبادة الله وطاعته على ما أمر ما هي تقوى الله؟ لو كان أنفغاني سيندا شو التقوى؟ تولى لو كان سيندا التقي الله هذه يبقى في الله نخطيع أي غارة يتقر التقي الله ناكيد يذور بي ذا شو خذ معك كنا لا يذور بي نفدل فدنت كنقارن المعاني فدلت التفسير للأسف الشديد لو كان سين داك الشيء ذو الشنا اخي قال لو كانوا سير ذرا ذو الشنا كتشن وشانين يعني نظر يعني كيفاش الشيطان يهف يهف لو كان سين الله يهديك هذا يبقى بصح لو كان سين داك الشيء بحرايمي اخي قال ذاك الوقت يدينا انا كالشيخ الا استغفر الله شايف اذا غلط إيه للاسف الجهل وكيد الجهل غير جان اين العالي غادي يغلق الدهنا زين ديرين اين ديرين غادي يغلمز داير العاليه للاسف الشديد وكان الانسان ظلوما جهولا وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا إيه ولذلك ان ناس وربنا راه مذكر كي راه كيقال والله هذا الشيخ كي بزاف يقصو بزاف كدار يدرسين شنو كاين زمر كان الساعه زي الله غالب لا خطير ولا يمكن قرمضاني ما رايدين كي راه فيزيك تغوالل لو كان ندير نو الشيخ خمسة دقائق حنا ما كيهضر الباش مثلا لا سامحوني يعني شر البليه ما يضحك اكنسينا صح لا خطير ممكن تفقع في الناس مع انه لو كان ذي قيم القهوه اربع سوايع اسيني ونكر اي غنر نو شوي طوح شحال شوي طوح الساعه الساعه وزكن ماشي خمس دقائق ولا تمكن نقلبت الموازين وغرت على ذينك ساعه ازال ذينك ساعه المعنى زين للاسف الشديد لذلك مدن الخير اتفارسن ساكوني تسني غاتفارسن خاص ممكن جدا وتغوال راه ساكوني تسني راه سمعت النية ولذلك ان الناس كانها موعظه موديع فاوصينا يوصف استقوى الله استقوى الله نكني غنبغي نسين تقوى الله ذا شو تقوى الله لو كان مدن سن تقوى الله في يقوينا ريس درم نوري السدرة مارا وين ريس غنوري السرغيارة في حسب ربي فون الشنية والله ما يحس بيك فيا ليني الدرنيض ذويني نيت خضمض دبر رويك اسنيا اسم اسنيا مس القيامة غي مارا صغر ساكتاب فيك يالي ونسي غر وحدث اذي قار وذيني ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا من نضمض ولكن ولا تحين من دم لذلك عباد الله يسكن في نس الرسول أن يعني قال أوصيكم بتقوى الله غسما إلى استوزل لأن الوقت ضيق جدا تقوى الله كني تسد سبقني مسنون يعني غي تسد وضح انا كني واثني مسنون يا رسن طلق ابن حبيب طلق ابن حبيب بيون زمان كي تزرى الفتن ام زمان كي قال لا الفتن شاظت تمصد فارت تمصد فارت للاسف الا ما غان ويزك مساكي ترونكيل هذا يعني عاقلين هذا ولا ما نسنكش من الفتن يعني طريقه عصبيه نغ عاطفيه نغ حماسيه نغ نغ نغ نغ والعياذ بالله إنسان إذا مثلا التقوى سينا لك الجهل غاسمي ناس في قاذور تخدم مزار الشر غاسمي ناس كرهو كلا يعني يونس خدم مزار الشر يعني معناه في الغضب والرضا والعسر واليسر والسر والعلن والمنشط والمكره في كل الأحوال لكن سينا الرسول صلى الله عليه وسلم واحد معاذ بن جبل إنس اتق الله حيثما كنت معناه اتقيه في دارك وخارج دارك في المسجد وخارج المسجد في كل مكان حيثما حللت وحيثما ارتحلت وأينما كنت وحيثما كذلك تواجدت أكيد تقوى ما معنى تقوى الله يا عباد الله إنس طلق ابن حبيب لما وقع تسميته قعد يوت الفتنة تينيك جان من الدنور تسين دا شرايينين دا شراخذ من دا شو قلهان دا شون الهران دا شو صحاب دا شون صحارة أمزول العقول سن وذاين وتسعين رام تمزوغين سن وسلنا رام غال سن وسكن تار ما للأسف للأسف الشديد إنا يسنيه إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى إمارد وقع إمارد حذر إمارد أمزون إمارد غلف الله ونستغفر الله العظيم يعني أكو أكو يعني الفتنة غاكي أكون يدعوز غاس ما ريري خامن ون نا غاس ما إلا أري موكان جيس اللام سوى شو غارس من عمي من ون سوى شو غارس الرنف الله ون نا غارس حد مي من ون ستقوى أن ربي سبحانه لأن سخير كاوي ناس سخين هذا شو التقوى غاكي أجمي لنا التقوى والي سيسمس ينسن التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تجتنب معصية الله على نور من الله زيد تخشى عقاب الله، أي تخاف عقاب الله. بمعنى عند التقوى الإنسان لا يفعل منكرا ولا معصية، إنما يتحاشاها ويتقيها ويدرأها ويجتنب سبيلها ويسد ذرائعها ويحسم مادتها ويقطع دابرها، يعني أمز نسير وترولا. وكذلك يعني يجتنب المعصية تماما ويتعاطى ويقترب ويتحلى ويتحرى الطاعة، خش طاعة تنفع المعصية تضره. لذلك عباد الله الرسول صلى الله عليه وسلم يسكنسن. ولذلك أنسلي الدرس كي غنسلي الوصية ينسمي سن الله إني سن أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد في رواية كأن رأسه زبيبة زيد، فمن يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. لذلك الله أرسل الرسل ليعلموا الناس العبادة، وختم رسالتهم هكذا وبعثتهم بنعمة عظمى ورسالة كبرى، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ويسيدنا إبراهيم إذ عربي أكنا لدي شقع الرسول صلى الله عليه وسلم أكنا رأي غر يعني أذي جي إمدان نتسلني وولا ربي أكنا رسيس نلمذ إنو ماك أكنا رسيس نحفظ المعنى بويني دينا ربي شرعي ثيس أكني إذا غنى رسني سيس دق ألغن سن الشبهات أسنك سيال شبهة يسعان يلين ديري إيهر نار ولا غنسن أكنا ردقي من ولا غنس ديهيث أكنا ردقي من ولا غيث يعني صفان الهان سوان. وكذلك يزكي نفوسهم من الشهوات من هذه المضلات. نعم لذا نعم سامحتي مش علي. تعطي لارا نكرة كان الوقت خاص زراعة تصبح مثلا في الدن والمشقة تجلب والتيسير هكا أنا خاطئ يقول قرن نعطل في اللسن. باختصار شديد المندا كنا رسين المدن أكنا رالا مذن مدن أم كرا عبدنا ربي تسن أزلنا العبادة الصفان العبادة الحقيقة ينسكن قارن يل أين إكتوطفن إكتوشدنا الغرز. لابد من الرسول ليعلم الناس، لابد من رسول ليبين للناس ويعلم. ومن أجل قيام الحجة ومن أجل تحقيق هذه المصلحة وتحصيل هذه المنفعة وتعليم الناس هذا الخير وتعليم الناس هذا الخير، سيدنا إبراهيم يدعى الله حقا نكلد النار بنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام فأرسل الله سبحانه وتعالى محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة حاملا لواء الدعوة إلى الله وراية التوحيد وعبادة الله حق العبادة، ومبينا كذلك طريق السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة، طريق الصلاح والفلاح. إنيس ربي أم سورس يوسف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فاستجاب الله دعوة إبراهيم فقال مثلا كما في سورة آل عمران لقد من الله وليس كل آية كينيا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال كذلك مثلا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. سبحان الله. لهذا جاء الرسول فعلم الأمة حقيقة الدين وفقههم في الدين وبين لهم كل أمور الدين. سبحان الله. ينضرب بك سورة التوبة مثلا فاسمي الاستوزل حرصا على عدم المشقة على الإخوان وحرصا على كذلك راحة الآباء والعجزة كذلك والضعفاء. ينضرب بهم مثلا سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولس عزيز عليه ما عنتم أين قعران أين قزيان أين مرث زميرام أسي حسن سوق في النون. لذلك كان حريصا على جلب اليسر لأمته وعلى دفع ورفع الحرج عن أمته والمشقة كذلك. ولا ميمسنينا إلاتي كوالد يبغوان كني غير يعني غير أريد جتزلت العيشة غسل نقل وقت ماشي في أول وقتها. ولكن لولا أنا شق على أمتي ولا لا لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ولا مسمي رمضان إمد قران 12 سكن قارن 10 يوضن إن قرى ينيضا كن يزول لكن ظن دقيد سكرا نخطيا ويسين إذ ويسين رنان كثر ويسيا ثاني رنان طاس يدي في غار الغلس نخطيا أي غار. إني خشيت أن تفرض عليكم فلا تستطيعوا أداها. وزمير مرة حريص على الخير ولكن في نفس الوقت يدفع المشقة والحرج أبدا. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم وليس حبار المشقة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أي غاكين سورة التوبة يقول أي غاكين يصوضد أكنيس ولم تفسير ابن كثير يعني في تفسير القرآن العظيم عند تفسير هذه الآية ذكر أثر يدرد سبحثية يدرد يون الأثر يصوض يقرواه كنقارن الطبراني في معجمه بسنده إلى أبي ذر فشد إن أبو ذر وينك الصحابة من الرسول صلى الله عليه وسلم يناد أكنا لني السين سمحثية وبعدين أدنى درسين لحديث قاعدة نسن وانفك إن شاء الله أول يعني إن شاء الله. المهم أنسني كان مش أنفك أنسني وما أولس فكر أول مش إذا ينار أنفك. المهم يدرد يون الحديث ده شو دي لذلك أبو ذر أكن هذا دي السكن باللي يلاقى ينسل من أو تسيلي مرض ذو ذيك جهلا ناغذ ويذو النغرارة ناغذ ويذيك عقنن ناغذ ويقفغني وبردنا ناغي لاقى تغرم الدينون خاطر شي لاقى تسين باللي الدينون يكملي ثربي أكني ولا أكني وستغفر الله ويبلغيث ويصوضيث ويسلمذيث ويسكنيث الرسول صلى الله عليه وسلم أكني وسا ويزلو ذي مسنون النوين زقن في اللاس أمزون يعني فكان تزمار فكان يزريمن فكان القوة نسن فكان يمنسن إل من داك نرى صغران والصغران إل من داك نرى سحدن واسحرزن أسحدن في اللاس وسحر زنك نتسخرب نرى يمشو من أكيد يسجيون الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. لذلك يند أبو ذر تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه في السماء بمعنى يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا فيه علما. سبحان الله يعني ما وكي ماشي حشان صحابة الدينان ويزي كفريون ويزو زين ويزل يعني استعرفن سوى نشتكي أم زنو زميرنا رزفرنا نشتكي أم زنو زميرنا رزركرنا نشتكي ما ماشي زينا رانكرن فذبحوها وما كادوا يفعلون خلاص صوروا في نار أم كرر خلاص كل حجة تقوم تكون عليهم هي ينسيوني ينسيوني كن قرني أبي سلمان الفارسي ينس إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة أي حتى قضاء الحاجة حتى قضاء الحاجة علمكم آدابها وأحكامها وكل ما يتعلق بها. معنى أنتم محظوظون أيها المسلمون أنتم محظوظون عندكم حظ كبير وعظيم أن هذا الرسول ما ترك شيئا صغيرا كان أو كبيرا هينا كان أو عظيما لا بل كل أمور تبدو ولو حسبها الناس هينة ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لذلك إن ياس علمكم كل شيء حتى القراءة. بعد سلمان ينس أجل نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بميامننا أو أن نستنجي برجيع أو عظم ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. هذه أحكام ناصيزن نكندي الصوض الحيثكين في صحيح مسلم حيث نظر يدي الصوت الإمام البخاري في كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصانه يمين يدي الناك من رواية طارق بن شهاب يند يسد يون وذين سد زيد سكت سار بعث. جاء رجل إلى عمر مع لفيف من اليهود يؤدرن دي مسلم بأن ذلك رجل وكعب الأحبار ينسى عمر عمر سليو سليا كنسين سلمن سقارن سكو القرآن وين لو كان فلان نكن ينس وزين يتيدي سرس ربي سيلين جاء أسنين تفسكا يالس قس مرد يزير مرد يحضر وسنين أثنى على الوسنج تفسكا عمر يزرع ينس لشو أي آية تعني لشو الآية كيت بغيضة دين ينسين قد دينا اليوم أكملت لكم دينكم وليس وليس اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يكرد عمر ينيس عليه رضوان الله ينيس زريغ والله زريغ أي وقت يتيدي سرس ربي ينزل يتدغى في الرسول أسن عرفة ويرنا مسني الذي يزقد يعني ذسن الجمعة يبغى سيني نكنسين سلمنا ربي سرس فلانا على القرآن ماشي كنا رأي وشبح كنا رأي الشبح ننسى لغي الشبحان إما رأينا نتوصف يس نخدم يس أغي زينا ربي وغي نور ربي وغي شبح ربي مشاكنا رنتورا رنغاكنا أمخون من سوزاين أكني تبغى مسخدمم أكني تشدها مسخدمم أيني توخرا مسوخرا أيني تزور تزور لا نوكني سينسل من ربي جاء القرآن أكيد ننسى لغي زوير نوكنا نطافع ننسى لديني نوكنا رنسل ننسى لغي أمر نوكنا رنضوع أيني نوفق القرآن أثنى فركني وسع أكني قلا الدليل سمحتي أول يتساوي غير أول أول يثبر رند أول أمزو نسيني كون ويغذو زين إميغي كنو مرن لن بيسن وين قار ماسن خطير قالوا سمعنا وعصينا ما إلا نكنسين سلماء أولا كثن قرارا لشو نقار نقار كني أنولي ذبذية كان سورة البقرة سقر سورة البقرة كدي نار بيه لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. أين دنيض سيد سيخ أين تسبق نض ذيني قبالين وين يكفرن وين مزمير ضار حديث النفس ذيني قعرنا خطية معناه كأنه فيه مشقة نخطية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله إمير روحنا الرسول صلى الله عليه وسلم لا لا خطية ساكي مزمير ما لا لا لا لا يجادل ولا يراجع الله في أمره نخطية إنيس سيدنا إبراهيم مسلش سيدنا يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك ذش سيدنا فانظر ماذا ترى إنس يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين كذلك المسلمون ملة أبيكم إبراهيم أي هذه لقد في الديانة سيرينس فوريزينس ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبله إلى قتل مكة ما شاء الله ذي سلم ومن معاني الإسلام أن تسلم وجهك وتستسلم بنفسك ما شاء الله وتلتزم كذلك بأمر ربك ولا تعصي له أمرا ولا تجادله أو تراجعه في شيء إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون لذلك يعني إلى قد خذ أكني دينار بي وربي سوين سبحانه وتعالى وتقذر يحفظ الله كي سين ابن عباس يحفظ الله يحفظك يحفظ الله تجده وتجك ألا ميسين تعرف إن الله في الرخاء يعرفك في الشدة وتقذر ما إلا ثم نظر بك هذه سيخفف لك أكي جرب كان ما إلا ثم نضحق الإيمان وتضعت حق الطاعة والتزمت أو تلتزمت يعني وتبدض أكني وسنار يادرا أكيد دينار بيقوس الآية أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين لذلك بعد إن الآية آمن الرسول ولذا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله زيد وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وبعد الناد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت أزعان ربي ومن يس وضوعا تنسزن ديف كوزن ديف نعم الجزاء من جنس العمل نعم الجزاء من جنس العمل ننس ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربي وتحسب را ربي وتعتسب را ربي وتقسس را ميلا تسونا نخضاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا قال نعم قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قد فعلت سبحان الله واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين هكا بينما اليهود لا قالوا سمعنا وعصينا للأسف الشديد شتان بينهما لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اسكنسن ولهذا أختم وشراتي لتسوية أن أذكر كان أين لك دسكن أمكنتي للعبادين يسخناد العبادة أريلين سوريه قنياك زينيس فراض زينيس قراض يعني زينون فنرا زينيك فرن وزينيك فنن زينارا ديني زوينارا سخزمض يا الشيخ يبكيك تسين الميزان الميزان سرات وزنر سما اتسما وزم ازوزم صفا اتصيض أين تفرض أي مدان يوم في الزرق مدانين على ربي إيه يمريك أكني غلاس جزيني قلاند قلاك ضربيك يقوى ويلها ويصفى أكني وسع لذلك الأعمال الباطنة من المقاصد والإرادات والنوايا وإلى غير ذلك. إن ياهي ربك كنتنك زقل الآية نظنين، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. لذلك يند الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث أو تغري كنكا أتي للسواح بإذن الله. إن يسن هذا ميزان الأعمال الباطنة. أكل الدين الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم يند أن في فلسة ربي السمسكي يتصوض عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات. حاضر سيسمسن يا ليني تخذ مس النية على حسب النية الأول. ما إلا ضرب بيني تبغى ما تسافم لاجر الغرس. ما إلا كنا راك نشكر المدن كني على ذا كل دادر المدن هذا برسي قرين ولكن سينا وينا إن ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. أما كي سنان؟ لاش سنان؟ إنما نطعمكم لوجه الله نخطع لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ذلك اليوم السنين أذ ينفع، أذ ينفع المخلصين إخلاصهم، أذ ينفع الصادقين صدقهم، أذ ينفع. نعم لذلك الناس وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا وكيد الميزان الأعمال الباطنة. يا كذا يعني يكفر نقول ما شاء الله. ولذلك لابد من إخلاص النوايا لله رب العالمين وحده لا شريك له. الأعمال الظاهرة مدن خدم سبيحا تذكيرا تدر ذكر الأدعية تزيل كلش يشترط في كل عملك الظاهر في كل ما تقوم به أي نتخدمض أي نتسكرد يعني كل شيء إلى قد سوزنط سوى شو سوى يندي في كام سوى يندي الشرع ربي سوى يندي بوين يدي الصوز يقل يخدم يدي النار يدي الشرع الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها ربك النياه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه صحا. ربك إن ياك سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ربك إن ياك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ربك إن ياك سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ربي سبحانه وتعالى إن ياك ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن لا بد أتصعد الميزان أتصعد المريء أراك تسكنين يلتغوصا الصفة ينستان الصليز تحقنيث أكنيني مرات زرو في مانيه أتوالي زي تيمتشي منا هذا شو تكسر قاش المريك تسكنين إيهي الأفعال ينه إلا قاسم المرين الشرعية يلتغوصا كتسكن يعني تغوصا يعني كالقارن مزيز ناغ مقريس ناغ ناتسينيك شاظن ناتسينيك مقرن ناتسينيك. المهم يا الشين أكسيد سكنيس سوزاليس سالحديس سالوصفيس سبحان الله. هذه هي المرآة الحقيقية والميزان الدقيق والمعيار الوثيق العميق. همك إنيك هاسم الرسول يكتب دينان إنياه كما روت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم. لشد إدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وليس من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم دون البخاري من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله وسيل إن شاء الله في سبعين يظنين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما سبحانه وتعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.